إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكما تعلمون أننا وصلنا في نهاية الكتاب إلى الكلام حول الفرق، وسبق وأن تحدثنا عن المشبهة والجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، ثم بعد ذلك بقي الكلام في الأشاعرة. وسبق في اللقاء الماضي أن قدمنا بمقدمة لمعرفة أو للتعريف بالإمام أبي الحسن الأشعري، وكيف مر بأطوار. كان الطور الأول هو الاعتزال، فلقد كان معتزليا، وهذا كنا قد تحدثنا عنه في اللقاء الماضي وفصلنا القول في ذلك. وبقي الكلام في المرحلتين أو الطورين الآخرين أو الأخيرين للإمام أبي الحسن الأشعري. والطور الثاني وقع فيه خلاف كبير، خلاف كبير جدا في هذا الطور. هناك جميع الباحثين متفقون على الطور الأول والمرحلة الأولى للأشعري أنه كان معتزليا، هذا لا خلاف عليه. لكن الإشكال في المرحلة الثانية، هل المرحلة الثانية التي أصبح فيها الأشعري على مذهب ينتسب إليه به ويقال مذهب الأشعري، هل كان خالصا للأشعري أم كان هناك تقليد واتباع لأحد آخر ينسب إليه ذلك الفكر؟ وهل تخلص منه الإمام الأشعري من هذه المرحلة ومن هذه النسبة، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، كما في كتابي الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر؟ الأمر في هذا يطول بين الباحثين. ولذلك لما كان كثير من الباحثين والمتحدثين في الفرق والمقالات ذكروا أن الإمام الأشعري تأثر بعبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وأخذ بمذهب الكلابية في هذه المرحلة، وهل تخلص منها تماما أم بقيت عنده بعض الآثار والدخن من ذلك، وظهر ذلك في كتاب الإبانة. كل ذلك دعانا إلى أن نفرد مذهب الكلابية ببحث. فلنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن سعيد بن كلاب، ونتحدث عن أبرز ملامح منهجه ومذهبه. إذن نحن الآن، قد يقول قائل أنتم الآن تركتم الأشعرية لتتحدثوا عن مذهب الكلابية، نقول ما تركنا الأشاعرة، بل إننا نتحدث عن الكلابية، لأن الكلابية أصل ومصدر للأشعرية. فلم تعرف حقيقة المذهب الأشعري إلا بعد دراسة مذهب ابن كلاب، لأننا دائما نجد شيخ الإسلام وغيره حينما يذكرون كلام الأشعري يقولوا هذا ما أخذوه عن ابن كلاب، وهذا ما أخذوه عن الكلابي، وهذا قول الكلابي. فإذا لابد وأن نقف على ملامح منهج الكلابية. يبقى درسنا اليوم إن شاء الله تعالى مذهب الكلابية، ثم بعد ذلك نرى أثر هذا المذهب في الطور الثاني للإمام الأشعري. واضح؟ كما في رسالته اللمع التي حققها الدكتور حمود غرابة وطبعتها دار الخنج بمصر. فلنتحدث عن ابن كلاب اليوم إن شاء الله تعالى. قلنا لما كانت الأشعرية مرتبطة بالشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي أصبح فيما بعد شيخ هذا المذهب عند الإطلاق، يرجعون إلى أقواله ويحاولون السير على ما سطره في كتبه من آراء. وتكلمنا فيما سبق عن نشأته وحياته وأطواره الاعتقادية، وعلمنا أن ممن تأثر بهم هو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، ليس عبد الله الذي تأثر بالأشعري، بل العكس، فإن عبد الله طبقة أعلى، كان من يعني هو في الطبقة في السن وفي الطبقة التاريخية مع الإمام أحمد. قال: كان من الأفضل أن نبين من هو ابن كلاب هذا، وما هو معتقده، لنعرف إلى أي مدى كان تأثر الأشعري بآرائه. أقول: هو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب القطان البصري أبو محمد، ويقال عبد الله ابن محمد، والأول أشهر، عبد الله ابن سعيد وليس عبد الله ابن محمد، والأول أشهر، ويلقب كلابا مثل خطاف وزنا ومعنى، كلاب على وزن خطاف، والكلاب هو الخطاف، لأنه كان لقوته في المناظرة، يعني أبوه لم يسميه كلابا، وليس أبوه اسمه كلابا، وإنما هو قيل عنه ابن كلاب ابن خطاف لما كبر وأصبح مناظرا يناظر، فلأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ويجره إليه، كما يجتذب الكلاب الشيء بيخطف. ولذلك حذرنا العلماء وبيّنوا لنا أن الشبهة خطافة، ولذلك منع سلفنا من المناظرة مع أهل البدع، ومن الحديث مع أهل البدع، ومن مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لأن البدع والشبه خطافة. فقال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه. وقال: أخذ عنه الكلام داود الظاهري، الإمام داود الظاهري رأس المذهب الظاهري، أخذ علم الكلام عن ابن كلاب هذا. وذكر عبد القاهر البغدادي، وفي كتابه في الفرق الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي له كتاب اسمه الفرق بين الفرق، حققه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وذكر عبد القاهر البغدادي أن من تلامذته الإمام عبد العزيز الكناني، تعرفون عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة؟ نعم. قالوا إنه من تلامذة ابن كلاب هذا، وهذا الحيدة المشهورة في مناظرته للبريسي، ولكنه لم يكن على مذهبي، احفظ هذا، كان تلميذا له ولم يكن على مذهبي. فعبد العزيز الكناني كان على مذهب أهل الحديث، وظاهر ذلك من الحيدة في المناظرة. قاله أبو طاهر الدهلي. وقيل إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا، الحارث المشهور أخذ علم النظر والجدل عن ابن كلاب، وكان يلقب كلابا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيان وبلاغته وقوة حجته. وأصحابه الكلابية، لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري، لحق بعضهم مفعول به مقدم، أبو الحسن الأشعري، يعني أبو الحسن الأشعري أخذ عن بعض أصحاب ابن كلاب، وكان يرد على الجهمية. إذا من مزايا ابن كلاب أنه كان يرد على الجهمية. وقال بعض من لا يعلم إنه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتنا، والعياذ بالله، اتهموه بالنفاق، خصومه اتهموه بالنفاق، فقالوا إنه ابتدع ما ابتدعه في الدين ليدس دين النصارى في ملتنا. طبعا لما نيجي ننظر نجده اتهموا هذا الاتهام لأنه يثبت الصفات، لأنه يثبت الصفات. فالذين أشاعوا عنه هذه الشائعة من الجهمية والمعتزلة، فجعلوا من يعدد صفات الرب كمن يعدد الأقانيم من النصارى. واضح؟ فالمبتدع قوم بهت، دائما يكذبون على الناس، يخترعون أشياء وينسبونها إلى الناس ظلما وعدوانا، وأحيانا تروج هذه الأكاذيب على السذج من الناس. فقال: وقال بعض من لا يعلم إنه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتنا، وإنه أرضى أخته بذلك، كانت أخته نصرانية فكان يرضي أخته بذلك. قال: وهذا باطل، والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة، بل هو في مناظريهم، وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة، وهذا ما سبق إليه أبدا. هذه بدعة ما سبق إليها. قاله في معارضة من يقول بخلق القرآن، يعني هذه الأقوال التي ابتدع فيها كان الغرض من ابتداعه لها أن يناظر المعتزلة والجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في درء تعارض العقل والنقل في المجلد السادس صفحة 55 بعد 100: وهذه الحكاية إنما افتراها بعض الجهمية من المعتزلة ونحوه، لأن ابن كلاب خالف هؤلاء في إثبات الصفات، وهم ينسبون الجهمية والمعتزلة ينسبون مثبتة الصفات إلى مشابهة النصارى. واضح؟ يعني هم يتهمون لنا جميعا أننا نشابه النصارى. فلما وجدوا ابن كلاب يثبت بعض الصفات لله قالوا عنه إنه ابتدع بدعة ليدس هذه البدعة في دين الإسلام ليشابه دين النصارى تقربا إلى النصارى. انظر إلى هذا الكذب والعياذ بالله. فقال شيخ الإسلام: وهم أشبه بالنصارى الذين افتروا هذه الفرية على ابن كلاب. انظر إلى شيخ الإسلام يدافع عن رجل وقع في بدعة، انظر إلى الإنصاف، يدافع عن ابن كلاب مع أن ابن كلاب عنده بدعة، ولكن حينما افتروا عليه واتهموه بأنه كان مرتدا ومنافقا ويخترع اختراعات وبدع من أجل الطعن في دين الإسلام ليشابه النصارى، انبرى شيخ الإسلام للدفاع عنه، وقال: وهذه الحكاية إنما افتراها بعض الجهمية من المعتزلة ونحوهم، لأن ابن كلاب خالف هؤلاء في إثبات الصفات، وهم ينسبون مثبتة الصفات إلى مشابهة النصارى، وهم أشبه بالنصارى لأنه يلزمهم أن يقولوا إنه في كل مكان. الذين ينفون الصفات يلزمهم أن يقولوا إنه في كل مكان، وهذا أعظم من قول النصارى، أو أن يقولوا ما هو شر من هذا، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولهذا كان غير واحد من العلماء كعبد العزيز الكناني وغيره يردون عليهم بمثل هذا ويقولون: إذا كان المسلمون كفروا من يقول إنه حل في المسيح وحده، فمن قال بالحلول في جميع الموجودات أعظم كفرا من النصارى بكثير. يعني يستدل عليهم على أنهم هم يقولون بأشنع من قول النصارى هؤلاء الجهمية. كان عبد العزيز الكناني يقول لهم هذا الكلام الذي سمعتموه: أنتم تقولون إن الله حل في كل الأمكنة، والنصارى يقولون حل في المسيح فقط، فكفروا بهذا، فأنتم أشد كفرا من هؤلاء. وقال السبكي الأشعري فيما نقله عن والد الفخر الرازي، والد الفخر الرازي وليس الرازي، ومن متكلم أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه، وهو أخو يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل. هل هذا الكلام سليم؟ أبدا، الكلام بخطأ. هذا الكلام الذي قاله أبو الفخر الرازي كان كلاما خطأ. قال السبكي معلقا: وكشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله، فلم أتحقق إلى الآن شيئا، إلى الآن شيئا، وإن تحققت شيئا ألحقته إن شاء الله. فحقق الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، طبعا ذكره في لسان الميزان لأن ابن كلاب لم يكن، يعني كان مجروحا كما ترون ببدعة، فذكره في لسان الميزان، وهو من مظان كتب المجرحين، مش كده؟ قال إنه تشابه أسماء. إذن هو ليس أخا ليحيى ابن سعيد القطان، واضح؟ إذن ليس هو أخا له. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان إنه تشابه أسماء. أما مؤلفات ابن كلاب فقد ذكر له صاحب الفهرست ابن النديم كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال وكتاب الرد على المعتزلة، وهذه الكتب ليست بأيدينا. أما وفاته فقد كانت بعد سنة 240 من الهجرة، وقال البعض بل سنة 41. أهم أقوال ابن كلاب، لم يصل إلينا شيء مما ذكر من مؤلفات ابن كلاب، ولذلك فالاعتماد في بيان آرائه وأقواله إنما يكون بواسطة الناقلين عنه أو عن بعض كتبه. إذا أردنا أن نعرف اعتقاد ومقولات ابن كلاب فعلينا بالرجوع إلى من نقل عنه، وأهم مصدر لذلك ما كتبه الأشعري في المقالات، كتاب مقالات الإسلاميين الذي نقل فيه الإمام الأشعري بعضا من أقاويل ابن كلاب، والنتف التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض كتبه. إذا من اطلع على كتبه نقل عنه، فنحن لم يصل إلينا شيء من كتبه، فساعتئذ سنعرف مذهبه عن طريق نقل الأئمة الذين كتبوا في المقالات. فسنذكر إن شاء الله تعالى أهم آراء ابن كلاب بإجمال حتى نعرف من أين استقى أبو الحسن الأشعري أقواله في الطور الثاني، ومن أين طرأت البدع التي طرأت على الإمام أبي الحسن الأشعري. قوله في الأسماء والصفات، اسمعوا ستجدون شيئا عجيبا. ابن كلاب يثبت الأسماء والصفات لله تعالى. يقول الأشعري في كتاب المقالات، قال عبد الله ابن كلاب: لم يزل الله تعالى عالما قادرا حيا سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا متكبرا جبارا كريما جوادا واحدا صمدا فردا باقيا أولا ربا إلها مريدا كارها راضيا، طبعا هنا لا يقصد الاسم وإنما الصفات، كارها راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا. طبعا هنا وقع في خطيئة، خالف مذهب أهل السنة. لماذا؟ لبدعة سأذكرها لكم التي جعلته ينفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل، وهذه البدعة هي التي تلبس بها الأشعري، وما زال أشاعرة هذا الزمان متلبسين بهذه البدعة، وهي التي تسببت في إنكارهم للصفات الاختيارية، يثبتون صفات وينفون صفات كما سيجيء إن شاء الله. إن كانت هذه الأمور قد أطلنا النفس فيها وذكرناها بتوسع قبل ذلك، إلا أننا سنذكر شيئا من ذلك لحضراتكم. راضيا عمن علم، يعني ربنا يرضى عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا، يعني هذا الكافر، يعني مثلا رجل مؤمن كأي مؤمن من المؤمنين الذين آمنوا كان في أول حياته كافرا، حينما يؤمن ربنا سيكون راضيا عنه، مش كده؟ طب وإيام أن كان كافرا ما ينفعش يكون ساخطا عليه ثم يرضى عنه، وإلا لو سقط عليه ثم رضي عنه لكانت هذه الصفة تعد صفة إيه؟ حادثة. وهم يقولون إن الحوادث لا تحل بالله عز وجل. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة: ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، مش كده؟ وأقول لكم السبب إن شاء الله أذكره لك. فبناء على ذلك يقول إن الله يرضى عن الكافر، يرضى عنه لأنه علم أنه سيكون مآله إلى الإيمان في يوم من الأيام، فإذا رضا الله لا يتغير، يسخط ثم يرضى، لا، واضح؟ وكذلك لو علم الله عز وجل أن فلانا سيموت على الكفر، هو الآن مؤمنا كل ربنا سخط عليه، ده بيصلي سخط عليه، ده بيقول كلمة التوحيد سخط عليه، فهو يقول هنا راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا، وإن كان الرجل يعني أكثر عمره كافرا، ساخطا على من علم أنه يموت كافرا. إذن القضية عنده مرتبطة بماذا؟ بالمآل، حتى لا يقول إن الصفة حدثت بعد أن لم تكن، سخط بعد أن كان راضيا، رضي بعد أن لم يكن إيه راضيا. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال مؤمنا، بيكمل بقية صفات رب العالمين، مؤمنا، ما ربنا اسم المؤمن، مؤمنا، محبا، مبغضا، مواليا، معاديا، قائلا يعني يتكلم، متكلما، رحمانا، بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقاء وإرادة وقراءة ورضا وسخط وحب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وكلام ورحمة، وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته، وكان يقول معنى أن الله عالم أن له علما، ومعنى أنه قادر أن له قدرة. إذن هنا ضد من؟ المعتزلة الذين يقولون ها ينفون الصفة قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. هو يقول عالم وله علم، قادر، هذه صفات، هذا كلام أهل السنة، ومعنى أنه حي أن له حياة، وكذلك القول في سائر أسماء وصفاته. إذن ابن كلاب يثبت الأسماء والصفات، واضح؟ قال كما يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين، وقال أطلق اليد والعين والوجه خبرا، لأنه جاء في الخبر، ليس دليلا عقليا، وإنما دليل إيه؟ سمعي. قال أطلق اليد، يعني أطلق اليد على الله، والعين والوجه خبرا، لأن الله أطلق ذلك، ولا أطلق غيره، يعني لا يأتي بصفة لم يذكرها الرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال فأقول هي صفات لله عز وجل، كما قال في العلم والقدرة والحياة أنها صفات، فكما أقول إن العلم والقدرة والحياة صفات لله، أقول كذلك الوجه واليدين والعين صفة لله. لماذا؟ لأن الله أطلق ذلك في القرآن الكريم، وما لم يطلقه لا أطلقه أنا، واضح؟ إذن هو وقاف عندما جاء في القرآن الكريم ولا يؤول شيئا من هذا، بل يأخذ على ظاهره. قال كما يثبت لله صفة الاستواء والعلو، يقول في كتاب الصفات في باب القول في الاستواء، فرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا به، يجيز السؤال بأين، حينما قال الجارية أين الله، يجيز السؤال بأين، ويقول، يعني يجيز ويقول، هو يقول لها أين الله، ويستصوب قول القائل إنه في السماء، فلما قالت في السماء استصوب قولها أم خطأها؟ استصوب قولها. قال ويستصوب قول القائل إنه في السماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعمه، لا يجيزون أن يسأل عن الرب بأين في زعمه، ويحيلون القول به، يعني يجعلون القول به إيه؟ مستحيلا. ولو كان خطأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، يعني ابن كلاب بيقول هؤلاء مخطئون. لماذا؟ لأن الكلام الذي يقولونه ويقولون إنه خطأ، لو كان خطأ كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالإنكار له، فكيف يثبته النبي ويستصوبه وأنتم تأتون بعد ذلك لتنكروا ذلك وتنفوه عن الله؟ قال وكان ينبغي أن يقول لها، يعني هم يقولون كأنهم يقولون هذا، الإشارة إلى حديث الجارية، وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي ذلك فتوهمين أن الله عز وجل محدود. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب قول الجهمية وقول المعتزلة لقال للجارية حينما قالت الله في السماء لا تقولي ذلك حتى لا توهمي الناس أن الله محدود وأنه في مكان دون مكان، كما يقول هؤلاء النفاة لصفة العلو والاستواء على العرش. قال وكان ينبغي عليه أن يقول لها ولكن قولوا إنه في كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت. كلا، بعد أن ذكر أنه كان لو كان الجهمية صادقين لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يقول ذلك. قال كلا لقد أجاز، كلا ينفي قول من؟ قول الجهمية، ويقول كلا لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه يلزم منه أي قول بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله رب العالمين ويلزم منه لازم من اللوازم، فاللازم حق. جميع اللوازم التي تلزم من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام طالما كانت لوازم حقيقية للكلام فهي لوازم حق، بعكس كلامنا أو كلام أي أحد من الناس، أي إنسان مخلوق، أي بشر لو قال كلاما ولزم منه شيء لا نلزمه بهذا اللازم حتى نسأله ونقول له هذا لازم كلامك هل تلتزم؟ فإن قال نعم ألتزم ألزمناه به، فإن قال لا ألتزم نقول له ولكن للأسف كلامك يلزم منه هذا، فأنت يجب عليك أن تقيد كلامك وأن تنفي عنه هذه اللوازم الباطلة. واضح؟ لكن لو جاء أحد من الناس وجعل لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لوازم باطلة فهل تكون لازمة؟ نقول لا، اللوازم التي تكون لازمة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كانت لوازم إيه؟ حق. واضح؟ فيقول كلا لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه أصوب الأقاويل. والأمر الذي يجب الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته فكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صوب إيمانها وقال اعتقها فإنها مؤمنة، فكيف يكون الحق في خلاف قولها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصوب قولها ويشهد له بالله بالإيمان، ويأتي هؤلاء المخرفون لكي يستدركوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون أن الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق به وشاهد له، كيف مع أن الكتاب نطق به وشاهد له؟ وقال ابن كلاب كما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية، ما نقلناه هذا كان عن درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن من؟ عن ابن كلاب. وقال ابن كلاب أيضا فيما نقله شيخ الإسلام والنقل من المجلد السادس، من المجلد السادس من بعد صفحة 190، ففي صفحة 194 يقول في طبعة الدكتور محمد رشاد سالم: ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا مذهب الجماعة، يعني جماعة مين؟ جماعة السلف. ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيما يكفي. كيف وقد غرس في بنيه الفطرة، بني آدم يعني الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد. يعني إن كانت النصوص اللي موجودة في القرآن والسنة تتكلم عن علو الله عز وجل، فلو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيما يكفي، إذا ما الذي ذكرنا من النصوص القرآن والسنة، فما بالكم بأن الفطرة تدعو إلى هذا الأمر؟ ففطرة كل إنسان تشير إلى أن فاطر السماوات والأرض أين؟ في السماء. فقال ابن كلاب يقول هذا: كيف وقد غرس في بنيه الفطرة، في بني آدم الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن أفصح، أو أومأ بيده أو أشار بطرفه يعني بعينه إن كان لا يفصح، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون. يعني لا يوجد أحد غير الجهمية، هم فقط الذين إذا سئلوا عن رب العالمين فيقولون في كل مكان. لكن لو سألت أي إنسان حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا عندهم رب العالمين في السماء، أمر مفطور على الفطرة. قال: ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقول. وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وحده وخمسون رجلا معه. انظر، يعني العقول تاهت وسقطت الأخبار واهتدى جهم وحده وخمسون رجلا معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن. انتهى النقل عن ابن تيمية. نقل آخر عن شيخ الإسلام، ورد ابن كلاب على من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فقال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا في العالم ولا خارج منه، فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه. يعني لو قلت له صف لنا العدم لن يستطيع أن يصف العدم بأكثر من هذا الوصف الذي ذكره. ورد أخبار الله نصا. إذن هو يقول إن الذي يقول ده ابن كلاب اللي بيقول كده، إن الله الذي يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا أخرجناه من النظر والخبر. من النظر يعني العلم الذي يكون بالنظر وبالفكر، وكذلك من العلم المستنبط من النصوص الأخبار. فبين أن من قال لا في العالم ولا خارج منه فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه. ورد أخبار الله نصا. إذن هو خالف المعقول وخالف المنقول، وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص. والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص، النفي الخالص هو الإثبات الخالص. ينفون عن الله، لا يصفون الله إلا بالسلوب، يعني بالإيه؟ بالنفي. لا في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا في السماء ولا في الأرض ولا مستويا على العرش ولا تحت العرش ولا، نفي نفي نفي نفي. وأحيانا يصلون لا إلى درجة ذكر العدم، بل الأمور الإيه؟ المتناقضة التي لا تجتمع أصلا لا في عقل ولا في خيال. فقال: وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص، والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص. وهم عند أنفسهم قياسيون للأسف، يدعون أنهم أصحاب قياس، يعني أصحاب نظر وأصحاب عقل وأصحاب معقولات، هذا من التناقض. وقال مجيبا على شبهاتهم: فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منهم وانفراد العرش به، يعني لو قال لنا الجهمية أنتم تنكرون علينا أن الله في كل مكان أو أنه ليس في داخل العالم ولا في خارجه، فأنتم إذن بكلامكم هذا تفصحون عن كون ربكم الذي تعبدونه خلت منه الأماكن جميعا وانفرد به العرش فقط. فقال: فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به، قيل: إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيري وأنه عالم بها، فلا لا لا تخلو الأماكن من تدبير الله، يدبر الأمر، ولا تخلو الأماكن من علم الله بها. وإن كنتم تذهبون إلى خلوها من استوائه عليها كما استوى على العرش، فنحن لا نحتشم أن نقول، يعني لا نمتنع أن نقول استوى الله على العرش، ونحتشم أن نقول استوى الله على الأرض. يعني لو قيل لنا هل تقولون تجرؤون على أن تقولوا إن الله استوى على العرش، نقول نعم، وهذا اعتقادنا وإيماننا. فإن قال قائل استوى على الأرض، نقول لا، لم يستوي على الأرض، لأنه لم يقل ذلك، بل قال ثم استوى على العرش، واضح؟ فقال: فنحن لا نحتشم أن نقول استوى الله على العرش، ونحتشم العكس ده، ونحتشم أن نقول استوى على الأرض، واستوى على الجدار وفي صدر البيت. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه مناقشات أخرى لنفاة العلوم. طيب، بتكلمنا عن الصفات، هناك صفات أخرى. يبقى معنى ذلك يقول قائل: هل ابن كلاب يثبت جميع الصفات؟ نقول: حنانيكم، حتى نصل إلى المخالفة، موضع المخالفة، لأن الهدف إظهار عقيدة ابن كلاب وموافقته للسلف ومخالفته للسلف، المخالفات التي قلده فيها من؟ أبو الحسن الأشعري. صفات الفعل، مع أن ابن كلاب يثبت الأسماء والصفات كما سبق، إلا أنه ينفي منها ما يتعلق بمشيئة الله وإرادته. الصفات الإيه؟ ها؟ الاختيارية. ينفي الصفات إيه؟ الاختيارية. لماذا ينفيها؟ سأذكر لك. يبقى هو يثبت الأسماء والصفات، إلا أنه ينفي ما يتعلق بمشيئة الله وإرادته بناء على نفي حلول الحوادث لذات الله تعالى. وهو بهذا قد وافق المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم المبني على دليل حدوث الأجسام. مشكلة خطيرة المعتزلة اخترعوها، وللأسف آمن بها بعض المسلمين، فأصبحت عندهم هي أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل، اللي اسمه دليل حدوث الأجسام. دي مشكلتنا كبيرة جدا. انت لما تيجي تدرس في كتب علم الكلام وتكون في الأزهر مثلا ولا غيره، أول شيء أو مثلا تقرأ للغزالي أو للآمدي أو للجويني أو للرازي، تجدهم يقولون لك أول شيء في كتب التوحيد إثبات الصانع. كيف نثبت الصانع؟ أول شيء لكي تثبت أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا القرآن من عند الله، اللي هي الرسالة والنبوة، لابد أن تثبت أولا ماذا؟ إثبات الصانع، أن هناك صانع. أنا بنقول لكم كلامهم عشان أقول لكم ما هو دليل حدوث الأجسام الذي يستدلون به، والذي كان طاغوتا وسببا خطيرا لنفي الصفات الاختيارية عند المعتزلة ثم ابن كلاب والماتريدية وأبي الحسن الأشعري والأشاعرة. دليل حدوث الأجسام، كيف يثبتون وجود الله؟ أنت لكي تثبت هذا رسول جاءك بيقول أنا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب من عند الله. نقول الأول نثبت أن هناك صانع للكون، ولذلك عندهم أخص خصائص كلمة التوحيد لا صانع إلا الله، لا رب إلا الله، ولذلك التوحيد عندهم إثبات إيه؟ وجود الله، إثبات الصانع أول شيء. فأنت لكي تثبت الصانع لابد وأن تثبت أولا حدوث العالم. المسألة ماشية بالترتيب كده، لكي تثبت النبوة لابد من إثبات ماذا؟ الصانع. ثم لكي تثبت أن هناك صانع للكون يشترط أن تثبت أولا أن الكون حادث وليس بقديم أزلي، واضح؟ فانتقلوا إلى الكلام عن هذا العالم، فقاموا بتحليل العالم، فوجدوا أن كل شيء ينقسم إلى إما جسم أو عرض، أجسام وأعراض. ثم تكلموا عن الأجسام وانقسام الأجسام حتى وصلوا إلى الجوهر الفرد. دعكم من هذا الآن، وإنما الجسم يوصف بالعرض، والعرض ما لا يقوم بنفسه، والجسم ما يقوم بنفسه، الجسم ما يقوم بنفسه، لكن العرض ما لا يقوم بنفسه. اللون عرض، الحركة عرض، السكون عرض، الحرارة عرض، البرودة. فاهمين يعني ايه؟ يعني أنا ممكن دلوقتي أمسك حاجة أقول دي الحرارة؟ لا. أمسك حاجة أقول دي برودة؟ أمسك دي وأقول دي اللون؟ لا. اللون ده جسم، ده لون، ده حجم، ده طول، ده عرض، ده ارتفاع. واخدين بالكم ولا لا؟ ده سمك، دي حرارة، سخن، بارد، أبيض، أسود. يبقى هذه الأشياء أعراض، اللي هي أنت بتقول عليها الصفات، واضح؟ إذن الأعراض لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالأجسام. فبحثوا فوجدوا أن الأعراض حادثة، الأعراض حادثة. ما الدليل على حدوثها؟ وجدوا أن الحركة يعقبها سكون، والسكون يعقبه حركة، فإذا الأعراض زائلة، فكونها زائلة دل ذلك على حدوثها. ما هي تحدث أمامنا، الحرارة تبدأ ثم تبرد، فالأعراض دل الدليل على كونها إيه؟ حادثة. والجسم لا يكون إلا متصفا بالأعراض، فأصبحت الأعراض تقوم بالأجسام، فكان ذلك دليلا على كون الأجسام إيه؟ حادثة. كيف استدللنا على حدوث الأجسام؟ بحدوث الأعراض، فاخترعوا من ذلك قاعدة. هذه القاعدة قالوا عنها: ما لا يحلو من الحوادث فهو حادث. الأعراض حادثة والجسم لا يخلو من الحوادث، فطالما الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا أي شيء بقت القاعدة كده: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبناء على ذلك قالوا الكون كله مكون من جزيئات وأجسام، وهذه الأشياء حادثة بدليل ماذا؟ أنها لا تخلو من الحوادث إلا الأعراض. إذا لابد وأن يكون المحدث الصانع ليس بجسم ولا بعرض ويخلو من الحوادث، لأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبناء على ذلك تحدثوا عن قضية حوادث لا أول لها، فألغوا أمور كثيرة دعكم منها. الذي يعنيني أن المعتزلة قالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والصفات عندهم أعراض، فلو وصفوا الرب سبحانه وتعالى بها ماذا ستكون النتيجة؟ لعاد إثباتهم للصفات على أصل الدليل في وجود الله بالإبطال. وضحت؟ إذا لو المعتزل أثبت وجود الصفات، الصفات أعراض عنده، إذا رب العالمين في نظرهم سيصبح إيه؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فيصبح حادثا. فإن أثبتوا الصفات انقلب عليهم دليل إثبات الصانع، فثبت عندهم بهذا الكلام حدوث الرب وليس بقدمه. واضح الكلام ولا لا؟ وبناء على ذلك نفوا الصفات كلية. فجاء ابن كلاب فأراد أن يثبت الصفات فأثبت الصفات وسماها، قال لهم لا، دي صفات مش أعراض، ليست بأعراض، علشان يفلك من هذا. لكن لما جاء في الصفات الاختيارية بقى اللي بتروح وتيجي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، استوى بعد أن لم يكن مستويا، رحم بعد أن لم يكن قد رحم، رضي بعد أن لم يكن راضيا، الصفات الاختيارية تتعلق بالمشيئات، تكلم بعد أن لم يكن متكلما، بعدين بيتكلم كلام حادث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيه؟ محدث كلام، ما هو الكلام محدث مرتب، الدليل على إن الكلام محدث إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل السين والسين قبل الميم والميم، طالما مرتب يبقى ايه؟ يبقى حادث مش قديم ولا ازلي. ولا ازلي؟ ما لو كان ازلي يبقى الباء مع السين مع الميم مفيش ترتيب مره واحده، فمش هينفع الكلام يتنطق كده ولا ايه؟ فالكلام محدث. فقالوا لك ايه؟ لا، الصفات الاختياريه لا يتصف الله بها. ليه؟ عنده شبهه خطيره، طاغوت كبير اسمه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ولذلك انا ببقى مشفق على الانسان الذي تلقى هذه الامور في دور العلم وحفظ هذه القاعده، لما تيجي انت تنظره وتقول له الاحاديث عنده مشكله، كان الكلام ده بيتعب بعض. يعني انا كان معانا زمان بنحضر لاحد اساتذه الازهر الكبار جدا في علم اصول الفقه، فكان بيتعرض لبعض هذه الامور، وكانت عقيدته عقيده السلف، وكان يعظم شيخ الاسلام ابن تيميه جدا، فكان يتكلم. فكان احد الطلاب معي، الان هو عضو مجمع بحوث وعميد كليه الدراسات الاسلاميه مش هنذكر اسمه، كان ساعه ما يجي الدكتور يذكر هذا الكلام، كان هو لسه طالب في الماجستير، كان يرد عليه ويقول له يا دكتور ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ويبقى منفعل لان المساله عنده. انا لما درست الامر حسيت بكلمه بمساله، لان ساعتها في الفتره دي ما كنتش درست علم كلام، أنا ما كنتش درست علم كلام ساعتها، وجدت شدة المعاناة اللي كان بيعانيها ذلك الطالب، هذا الطالب المعاناة اللي كان بيعانيها لما يسمع كلام أستاذه الدكتور الكبير وهو بيتكلم يقول إن لابد من إثبات الصفات الاختيارية، ويتكلم يقول له يا شيخ والسبكي، يقول له يا عم سبكي، قال له السبكي، قال له السبكي لا أنت ولا السبكي تفهموا كلام ابن تيمية. تخيل بقى لما أقول الكلام ده واحد أزهري أستاذ كان رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، يقول له لا أنت يا ابني ولا السبكي تفهموا كلام ابن تيمية، أنتوا مش فاهمين كلام ابن تيمية أصلاً، واخدين بالكم؟ ما علينا، المهم الآن أن هذا الصمم الكبير اللي اسمه ما لا يخلو من الحوادث والحوادث قاعد عندهم. فمجرد ما تيجي تذكر صفة من صفات رب الاختيارية مشكلة خطيرة جدا عنده، لأنها ستشككوا في وجود الله أصلا. شفتم البدعة جت؟ ولذلك خدوا بالكم بقى من المعلومة دي، القاعدة اللي بقول لكم عليها دي والمعلومة اللي بقول لكم عليها دي أصل علم الكلام المذموم. مش السلف ذموا علم الكلام؟ ذموه عشان دي، ده مش كلامي، ده كلام شيخ الإسلام، ونقلوا عنه شارح الطحاوية وشرحنا هذا الكلام قديما وأطلنا النفس فيه. ذم علم الكلام أصلا بسبب دي، لشدة خطورتها على عقيدة الناس، لأنها بتهز الاعتقاد هز ممكن تشككه في وجود الله. شوفوا الأمر، شفت السلف لما ذموا علم الكلام كان قصدهم ايه يا اخوانا؟ يبقى انتوا اضربوا صفحا عما قلته لكم، والجوهر والعرض والاجسام ده مش دليل اصلا، وعليه مأخذ كتير جدا، لكن هناك ادله كثيره جدا. وشوف الرسل يقولوا ايه، خاطب الفطره، افي الله شك، افي الله شك، فاطر السماوات والارض، دي محتاجه ادله، دي المساله مش محتاجه ادله من اساس. يعني لما يقولوا يجوا لك انظر لدليل الفطرة، لو جئت على طفل صغير وضربته من ظهره كده هيقول لك ايه؟ التفت الكون، مين ضربني؟ اثبات الصانع، لان لكل فعل فاعل، الكون ده ليس له فاعل ومحتاج انت، يا حادث يا ميت يا تراب، ان تثبت وجود الخلاق العظيم. يعني انت يا عم الشيخ موجود؟ ايوه انا موجود. ايه الدليل على وجودك يا عم الشيخ؟ انا محتاج دليل على وجودي؟ سبحان الله، انت مش محتاج، انت يا موت بين حياتين ولا حياه بين عدمين، يا من جئت من التراب والى التراب، لا تحتاج الى دليل على وجودي. ورب العالمين في حاجه الى ادله على وجودي، يقول لك بيثبت وجودي لو واقف الخطيب على المنبر بيدي ادله للناس اللي جايه تصلي لربنا، بيثبت لهم وجود الله. يعني الناس اللي جايه تصلي دي كانت محتاجه يا عم الشيخ انك تثبت لها وجود الله؟ هم جايين ليه اصلا؟ انت يا عم الشيخ موجود؟ ايوه موجود. طب احلف انك موجود، طب احلف كده، يعني انت مش محتاج دليل على وجودك، ورب العالمين في حاجه الى ادله على وجودي. افي الله شك، فاطر السماوات، قالك تضرب عين كده يسالك مجموعه اسئله يثبت فيها الصانع والتكليف والجزاء، يقول لك من ضربني؟ لازم تقول له انا، وايه اللي ما تقولوش انا؟ مستحيل هتقول ده، يعني مين اللي ضربني؟ لكل فعل فاعل تقول له انا اللي ضربتك، يرتاح. يجي بعد يقول لك ليه ما ضربتني؟ يثبت التكليف، انك ما جئتش هذه الحياه عبثا، لا في تكليف، فعلت شيء لازم يكون بسبب. ليه ما ضربت؟ ليه ما فعلت؟ ليه ما اكلت؟ ليه ما شربت؟ ليه ما تحركت؟ ليه ما رحت؟ ليه ما جئت؟ ضربتني ليه؟ تقول له من غير سبب، يقول لك يجي بقى السؤال الثالث الجزاء، انك مدان عبد مكلف يترتب على ذلك الجزاء، يقول لك هضربك زي ما ضربتني، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. مع انه مساله فطريه، كل الاسئله التي جاءت والتكاليف الشرعيه بالفطره. فيقول هنا مع ان ابن كلاب يثبت الاسماء والصفات كما سبق، الا انه ينفي منها ما يتعلق بمشيئه الله وارادته، بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، وهو بهذا قد وافق المعتزل على هذا الأصل المقرر عندهم المبني على دليل حدوث الأجسام، وهو الدليل أن من قامت به الحوادث لا يخلو منها، فنفوا جميع الصفات عن الله تعالى بناء على ذلك، كل الصفات نفوها. أما ابن كلاب فقد خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية، ونفى الصفات الاختيارية لموافقته لهم على هذا الأصل نظرا لاتفاقهم على أصل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ودليل حدوث الأجسام. فبناء على ذلك وإن أثبت كثيرا من الصفات إلا أنه نفى الصفات الاختيارية لموافقته لهم على هذا الأصل. ويمكن عرض مذهبي وبيان الأدلة على أنه يقول بهذا الأصل من خلال ما يلي. اسمعوا، ننقل عن كتاب المقالات الأشعري قوله بأزلية الصفات كلها دون أن يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، فيجعل صفات الرضا والسخط والمحبة والكرم والجود أزلية كالسمع والبصر والحياة، حتى لا يفهم منها ما يدل على الصفات الاختيارية لله تعالى. أي صفة حتى الصفات الاختيارية جعلها أزلية لله، لا تنفك عن الله. الله سخط على قوم وظل ساخطا، لا يجوز أن يسخط ثم يرضى أو يرضى ثم يسخط، واضح؟ يبقى قول بأزلية كل الصفات دون أن يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. ثانيا قوله بالموافاة. بالموافاة يعني إيه بالموافاة؟ إذن إذا عرضنا مذهبه ستبين الأمور التي تدلل على أنه كان يعتقد الأصل الاعتزالي في إثبات وجود الصانع، وبناء عليه قام مذهبه في الصفات على قاعدة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فلذلك قال بأزلية الصفات كلها فلم يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. أنتم تعرفون الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، فصفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، أما صفات الفعل فهي تتعلق بمشيئته وإن كانت قديمة النوع حادثة الآحاد، مش كده؟ نعم، يعني ربنا عز وجل متصف بصفة الكلام، ولكن الكلام يحدث حينما يشاء رب العالمين. الله متصف بصفة الرحمة أزلا، ليس لا بداية، أزلية، لا يتصور أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يكون رحيما. رب العالمين كان رحيما، كان غفورا، كان عليما، كان متكلما. إذن كل الصفات ربنا متصف بها منذ الأزل، لا بداية له، هو الأول بذات بأسمائه بجميع صفاته الذاتية والفعلية. ولكن الصفات الفعلية يعني تفرق صفة ذاتية مثل الحياة، لا يتصور أن الله عز وجل غير حي في أو أن حياته تتعلق بمشيئته، مش كده؟ الحياة لا تتعلق بالمشيئة، لأنه لا يتصور أن يكون غير حي. لكن بالنسبة للكلام يتعلق بالمشيئة، يتكلم أو لا يتكلم، واضح؟ يتكلم ولا يتكلم، يرحم لا يرحم، يرحم الآن رحم بعد فترة، الرحمة تتعلق بالمشيئة، يرحم من يشاء، يتكلم متى يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء وكما يشاء وقت ما يشاء، صفات فعلية تتعلق بمشيئة. فقوله هو ابن كلاب قال بأزلية الصفات كلها دون أن يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، فجعل صفات الرضا والسخط والسخط والمحبة والكرم والجود وهذه الصفات كما ترون فعلية جعلها أزلية كالسمع والبصر والحياة، حتى لا يفهم منها ما يدل على الصفات الاختيارية له، واضح يا أخوانا؟ فالمعتزلة جعلوا الصفات كلها أعراضا فنفوها، أما ابن كلاب فلم يسميها أعراضا وأثبتها أزلية لله، واضح يا أخوانا؟ قول بالموافاة، وأن الله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت مؤمنا، لكن السلف لا يقولون هذا، يقولون كان راضيا عنه أيام أن كان مؤمنا، فلما كفر سقط عليه، وكان ساخطا على الكافر أيام كفره، فلما أن آمن رضي عنه. العاصي في عصيانه رب العالمين يسخط عليه، ولكن يرضى عنه حين يتوب ويحسن ويصلح وهكذا. أما هو فقالوا لا، النظر إلى الموافاة، موافاة يعني سيوافي ربه عند الموت، أما يموت هيموت على إيه؟ على الإيمان، يبقى ربنا رضي عنه من قبل أن يخلقه، والرضا لا يتغير، هو رضا. فإن علم أنه سيموت على الكفر حتى وإن كان موحدا وارتد قبل إسلامه للحظات، هو كان ساخطا عليه، فقالوا إذن العبرة بالإيه؟ بالموافاة، ما يوافي العبد ربه به، يعني يقابله به. قالوا أن الله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا، ساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا، ومعنى ذلك أن الله لا يرضى عن المؤمن الذي كان كافرا بعد سخطه عليه، لئلا يقال إن الله حدث له أمر لم يكن موجودا من قبل، لأن الصفات عندهم لا تتعلق بالمشيئة اللي هي إيه؟ الصفات الاختيارية. ثالثا، إنه حين أثبت العلو والاستواء ربطهما بما يدل على أنه يقول بنفي صفات الفعل لله تعالى كما يشاء. ماذا يقول الأشعري عن ابن كلاب في كتاب المقالات؟ يقول عن ابن كلاب: وكان يزعم أن الباري سبحانه لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق، وأنه على ما لم يزل وأنه مستوى على عرشه كما قال. واضح؟ يبقى هو كان سبحانه وتعالى لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق، يعني ما كانش فيه عرش ولا كان فيه شيء مخلوق، وأنه على ما لم يزل لم يتغير، وأنه مستوى على عرشه. واضح؟ كما قال: وأنه فوق كل شيء تعالى سبحانه. ولو أخذت العبارات الأولى لتوهم قبل ما نتكلم عن الاستواء على العرش أن ابن كلاب ينفي العلو والاستواء لنفي الزمان والمكان قبل، يعني ما نيجي نقول يقول ابن كلاب إن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على ما لم يزل، يبقى أنت هنا هتاخد منه أنه بينفي الإيه؟ العلو وينفي الاستواء على العرش. فلو أخذت العبارات الأولى لتوهمنا أن ابن كلاب ينفي العلو والاستواء لأنه نفى الزمان والمكان قبل الخلق وأنه بعد الخلق على ما لم يزل، لكن إثباته للاستواء وللعلو ينفي هذا التوهم. ولكن من مجموع الكلام يتضح مذهبه في نفي أن تكون لله صفة اختيارية، هدف كل الهروب، لأن الصفة الاختيارية معناها أنه يتعلق بمشيئته، فإذا حدثت الصفة بعد أن لم تكن. والسلف لا يقولون هذا، السلف لا يقولون إن صفة الله سبحانه وتعالى حادثة، وإنما الصفة أزلية، ولكن الذي يحدث أنه كلما أراد سبحانه أن يرحم رحم بمشيئته، يخلق خلق بمشيئته. وذلك الإشكالية عندهم في مسألة في هذه القضية أنهم جعلوا الفعل هو المفعول حتى يفروا من هذا الأمر، مع أن الفعل قائم بذات الرب، أما المفعول فمخلوق منفصل عنه. ولذلك فرق السلف بين الخلق والمخلوق، أما هم فقد جعلوا الخلق عين المخلوق. واضح؟ ودي أمور تكلمنا فيها قديما. رابعا، نفيه لبعض صفات الفعل أن تكون من هذا النوع. يقول الأشعري وقال ابن كلاب: الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل، صفة أزلية عنده، ولا شك أن الله كريم أزلا، مش كده ولا لا؟ لكن أيضا يتكرم على عباده بما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، فهو صفة فعل. إذن هو عندنا صفة أزلية، نعم، لكنها تتعلق بمشيئته. خامسا، جعله ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات الذات لا من صفات الفعل، وهذا معنى قوله إنها أزلية. فقوله عن جميع صفات الفعل والصفات الاختيارية إنها أزلية دليل على أنها لا تتعلق بمشيئة الله تعالى، نظرا لأنها لو تعلقت بالمشيئة لتصادمت مع الأصل الذي عنده ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وإن حدث ترتب على ذلك يعود على أصل الدليل الذي أثبت به الصانع بالإبطال. شفتم الخطورة؟ البدع بيتولد عنها إيه؟ بدع. ولذلك من أخذ بالكتاب والسنة وفهم السلف أراح واستراح، أراح واستراح. يترتب على ذلك المصيبة في مسألة الكلام، بدعة الكلام، لا الكلام في إيه؟ في صفة الكلام. قال في مسألة الكلام ماذا؟ جعله مثل صفة العلم والقدرة. يقول الأشعري وقال ابن كلاب: إن الله لم يزل متكلما، والكلام من صفات النفس كالعلم والقدرة. إذا جعلها إيه؟ صفة إيه؟ ذاتية لله كالعلم والقدرة. ويقول: إن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به. إذا الكلام لا يتعلق بمشيئة، ولذلك يترتب على ذلك أن القرآن اللي بين إيدينا ده الآن عندهم جميعا عند الأشعري في قوله في المرحلة الوسطى، وعند ابن كلاب القرآن اللي بين إيدينا ده حادث، يبقى ليس كلام الله. واخدين بالكم؟ وزي كان بيقول القران كلام الله غير مخلوق، يقصدون بالصفه الايه الذاتيه. طب والقران اللي بين ايدينا لا مخلوق. طيب شفتم البدعه بتولد ايه؟ بدعه. فهم ردوا على المعتزله وجادلوا في قضيه صفه الكلام، ومع ذلك في النهايه القران اللي موجود بين دفتر المصحف ده ايه؟ عند الجميع مخلوق الا اهل السنه، مش كده ولا لا؟ فقال يبقى من خلال الادله والنقول السابقه عن ابن كلاب يتبين ان ابن كلاب مع مخالفته للمعتزله قد التزم هذا الاصل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقال به، وهذا ما لم يمار فيه اي انسان انتمى الى الاشعريه او الكلابيه لا ينفون هذا الكلام. يبقى دي اهم مساله تميز بها مذهب ابن كلاب، وتلقاها عنه للاسف الاشعري وتلاميذ الاشعري او من ينتسبون اليه، وصارت جزءا لا يتجزأ من مذهبه الى زمان الناس اليوم. وكانت من اهم الاسباب في موقف علماء السلف من الكلابية ورميهم بالبدعة والامر بهجرهم، كما كانت ايضا من اهم الاسباب في عدم قبول مذهب الاشعرية والطعن فيه من جانب علماء السلف. واخدين بالكم؟ يبقى ده الكلام في مسألة الصفات. اما كلامه بقى في القرآن لصفة الكلام خاصة فمن الممكن ان نذكره لحضراتكم الان، ولا نجعله في الدرس القادم هو بقية الامور المخالفات ليه عشان ما نطولش عليه، عشان ما نصعبش. يبقى نتكلم عن كلامه في الكلام والقرآن، وكذلك كلامه في احكام الصفات، وكذلك في الرؤية والقضاء والقدر والايمان في الدرس المجلس المقبل ان شاء الله. احنا يعني هدفنا من الكلام في الفرق تبقوا على دراية.